هل لنا حق بأرض ووطن؟ هل لنا حق بأرض ووطن؟ هل لنا العيش على أرض اليمن؟ إن يكن للدين حق إننا إخوة في الدين لا نبقي الفتن، أو يكن للإنس حق إننا أهل إنسانية لسنا بجن. اسألوا دماج من أرض اليمن ما جرى فيها ويجري من محن. اسألوا دماج في محوس رد عن علاج أو طعام من زمن، عن بيوت الله فيما هدمت، عن كتاب الله واسأل عن وعن. اسألوا دماج عن حفاظها فدية القرآن حفاظ السنن. اسألوا دماج عن أطفالها هذه الأزهار فيما يقطفن. يقتل الأرفاض فيهم دون أن ينكر الراعي ولا يبقي حدا. صرخ العالم صوتا واحدا، قامت الدنيا على تسجيد من فجروا المشفى بصنعاء ويا ليت شعري عندنا ما يجريا. رغم أننا قد نكرنا فعلهم نستعيذ الله من شر الفتن. أولسنا بشرا يا أمتي حسبنا الله وما كان يكن. نسمع الإعدام شنقا بالعراق وبأرض الشام عرض يمتهن. هذه إيران هذا نهجها، وبأرض سيطروا فيها يكن كل سني فهذا حكمه تهمة الإرهاب شنقا يعدمن. وإذا الأرفاض يوما في أوان أظهروا هدا يغطي ما بطن، هم رعاع القوم جاءوا هجردا من قديم في ثياب مستكن. والمواثيق التي بين الجدود شاهدات من له حق ومن، فلنا منهم هدون وولا ولهم في أرضنا حق السكن. رددوا الموت لأمريكا وهم يعملون الموت في أهل اليمن. ليست القصة دماج وما حولها من أرضنا لا تحسبن. إخوتي أهل الخليج انتبهوا، قد نجا بغيره من يعظن. إن إيران عنت كعبتنا أمة الإسلام يكفينا وطن. أمة الإسلام ألا مجددا لليتامى والسقالى تنجدا. أمة الإسلام ألا نخوة تنشف النار وعباد الوثن. فأعيدوا مجد الماضي وما فتح الأصحاب في ذاك الزمن. اكتروا آمال إيران كما كسر الفاروق كسرى تكسرا. توبة منا إلى الله الذي إن أراد الشيء قال كن يكن. من له ملك السماوات العلى وله جند فلا لا يحصين. أبشروا يا إخوة الدين فقد لبت المظلومة أمداد اليمن. من بقير مضحك من حاشد كندة من حمير من زيزا. لاح برق النصر في آفاقنا فاشكروا الرحمن يا أهل السنن. والحمد لله رب العالمين.